الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في باب من تبارك من شجرة أو حجر ونحوهما، وتوقفنا عند حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وليس كذلك؟ تكلمنا فيه ولا تكلمنا؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي تكلم عمن أسلم بعد فتح مكة. قال: وللمشركين سدرة، شجر السدر، يعكفون عندها أي يلازمونها تعظيما لها، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها السلاح كالقسي والسيوف ونحو ذلك، يقال لها ذات أنواط، سميت فيها السدر لكثرة ما يناط بها ويعلق بها من الأسلحة التي يراد أن تمنحها البركة. قال: فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا سدرة نتبرك بها ونعكف عندها كما كان المشركين على هذا النحو. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، هذا تعظيما لما قال، فعظم الله تبارك وتعالى. إنها السنن، أي هذه سنن الله تبارك وتعالى في اقتداء الآخر بالأول. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى لما عبر وأنجاهم الله عز وجل من فرعون، قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه لما قال جل وعلا: فجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله ليبين حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك كالمقامات والأضرحة والقبور والأصنام والمزارات وآثار الأنبياء والصالحين وما شابه ذلك مما يتبرك به كثير من الناس اليوم. وقول الصحابي: حدثاء عهد بكفر، هذا ذكره لبيان العذر، ذكره أبو واقد لبيان العذر الذي من أجله قال تلك الكلمة، فإن هذه الكلمة لما قالها بعض من أسلم بعد فتح مكة، هذا يدل على أهمية العلم وعلى الحاجة الماسة لتعلم التوحيد وتعليمه، لتعلمه الإنسان في نفسه وأن يعلمه غيره ويعلمه غيره. وهو يدل أيضا على الحاجة الماسة لنشر التوحيد وإذاعته، لا سيما في البيئات التي ألفت الشرك برهة من الزمن، البيئة والبلد التي ألفوا الشرك زمانا ونشأ عليه الناس، هؤلاء يحتاجون تعليم مركب، يحتاجون للتكرار والبيان. فهذا بعض من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مصاحبون له، مصاحبون للسابقين الأولين والأنصار، قالوا مثل هذه الكلمة، فغيرهم من باب أولى أنه قد يقع في مثل هذه الكلمات. فهذا يدل على أهمية التوحيد والدعوة إليه ونشره وإذاعته. وقوله يعكفون، العكوف هو لزوم المكان والبقاء فيه، عكف على كذا إذا لزم المكان وبقى فيه. وقوله ينوطون كما ذكرنا، ينوطون أي يعلقون بها أسلحته، وهذا التعليق إنما يلتمسون بها البركة. وهذا النوع من التبرك هو التبرك الشركي، بدلالة أنه ذكر العكوف والتعنيف، لم يقل يعلقون أسلحتهم فقط، وإنما كانوا يعكفون عندها، أي كان هذا العكوف الملازمة لأجل تعظيم هذه الشجرة، فهذا نوع من التعبد، فهم يتعبدون أو يعبدون هذه الشجرة بتعظيمها ولزومها والبقاء عندها والتماس البركة منها. فهذا التعليق ناشئ من تعظيم الشجرة والاعتقاد فيها، ولم يفعله المشركون على أنها سلف، وإنما فعلوه على سبيل التعبد فهذا الذي رآه الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء هو صورة من صور الشرك، من صور شرك الجاهلية ومن التعبد لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكرنا ذكر العكوف عنده، وقد جاء في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه رواه الطبراني في هذه القصة ذكر فيها وكانت تعبد من دون الله، أي ذكر فيها زيادة أن هذه الشجرة ما كانت فقط تلتمس منها البركة على أنها سبب، وإنما كانت هذه الشجرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فعكوفه عند هذه الشجرة هو رجاء بركة الشجرة، رجاء بركة الشجرة، وهذه صورة من صور الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهو الشاهد أن التبرك بالأحجار والأشجار على هذا النحو وهو التماس البركة منها على أنها تمنح البركة بذاتها وما يصاحب ذلك من العكوف والتعظيم والبقاء والملازمة، كل ذلك من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. ولهذا نقول كل من تبرك بشيء على هذا النحو فإنه مشرك بالله تبارك وتعالى، فما يفعله بعض الناس اليوم من العكوف عند القبور وملازمة المقامات والأضرحة والتمسك بها والتماس البركة من هذه المقامات والأضرحة واعتقاد أن الولي يملك البركة وأنها تملك بركة، كل ذلك من أفعال المشركين، وهذا من الشرك والكفر الأكبر، لأنه عكوف مع أو تبرك مع التعظيم واعتقاد أن هذه الأشياء تملك البركة، فما اعتقد فيها أنها تمنح البركة لمن التمسها منها بحل. وعلامة هذا الاعتقاد كما ذكر من علامات ذلك العكوف عند هذه الأشجار والأحجار والمقامات والقبور، فإن هذا العكوف الذي يفعله أهل الشرك هو كعكوف الجاهلية عند هذه السدرة تماما، سواء بسواء لا فرق. أولئك عكفوا عند شجرة ولازموها وعبدوها، لازموها رجاء هذه البركة، وهذا يلتزم هذا المقام، وهذا الضريح يلتمس البركة من صاحب المقام، صاحب الضريح يعكف عندها كما يعكف عند بيت الله تبارك وتعالى. وهذا ظاهر الدلالة على حكم التبرك، وهم لم يفعلوا ذلك على أنها سبب وأن البركة إنما الله جل وعلا هو الذي يهبها من شاء وأنها بيد الله، ما فعلوا ذلك على هذا النحو، وإنما فعلوا على وجه التعبد لها. وقول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فيه أمور، منها أن هذا القول من الصحابة فيه أدب الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا هذه المقولة ما فعلوا حتى سألوا، هم أرادوا لكنهم لم يباشروا حتى سألوا، ففيه أدب الصحابة لأنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن كل ما طرى عليهم فلا يقدمون عليه قبل معرفة جوازه. وهذا الواجب مع العلماء ومع أهل العلم أن الإنسان لا يقدم على شيء حتى يسأل عنه، لا يقدم على أمر من الأمور التي لا يعلم حكمها حتى يسأل ويتأكد بحلها، فهكذا فعل الصحابة رضي الله عنه. وقوله الله أكبر إنها السنن، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كبر الله عز وجل تعظيما له وتنزيها لله تبارك وتعالى من مرضيه إليه، إنها من أعظم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطاله، وبين بأنها أن ما طلبه بعض الصحابة سنن مسلوكة، قال إنها السنن، أي هذه سنن مسلوكة قد كتب الله وقدره، وهو التشبه، فهذا هو أصل وقوع الناس بالشرك، أصل وقوع الناس بالشرك والتشبه، تشبه الناس بأهل الشرك والضلالة، هكذا تجد الناس يتلقفون الشرك ويرثونه تشبها، فبين بأنها سنن. وهذا كما ذكرنا يستدعي ماذا أيها الأحبة؟ هذا يستدعي وجوب نشر العلم، وأن الإنسان لا يكثر عن ذلك بل لا بد أن ينشر، وأن الشبه وأن أهل الشرك الآن في ظل هذه الأزمة أصبحت وسائل الاتصال والعلم والرؤية والسماع كثيرة جدا، ولذلك الإنسان يحتاج إلى أن ينشر التوحيد وأن يذيعه بين الناس لكثرة صور الشرك المنتشرة وكثرة الوسائل التي تبثها. وكما ذكرنا أصل الوقوع في مثل هذا التشبه، الناس يرون هذا يفعل هذا من غير نكير فيظنونه سائغا، فهكذا يبدأ الشرك يدب في المجتمعات التي لم تألف مثل هذه الأنواع. قوله قلتم والذي نفسي بيده, إقسام النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى, هذا القول يدل على أن ما طلبوه, أي ما طلب بعض من قال هذه المقالة, هو الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام. فهي إذن عادة قديمة, فهي إذن عادة قديمة, وهي قد يقع الزلل وقد يقع الخطأ. وما طلب بنو إسرائيل من موسى صريح في أنهم طلبوا إلها يعبدونه, وهذا بالحقيقة يدل على ماذا؟ هذا نقول إما أن طلب الصحابة الذين طلبوا ذلك أرادوا كما أراد المشركون, أي أرادوا أن يفعلوا بهذه الشجرة كما فعله المشركون, أي أنهم طلبوا الشرك الأكبر وهو التبرك الشرك بالأحجار والأشجار والعقوق والعبادة ونحو ذلك. وهذا يدل عليه بما قال بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قولهم كقول بني إسرائيل موسى, وقول بني إسرائيل موسى صريح, قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم, يعني أتوا على الناس يعبدون الأصنام, قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي معبودا كما لهم آل. فبنو إسرائيل أصحاب موسى الذين نجاهم الله جل وعلا ورباهم موسى مع ذلك إيش؟ كادوا أن يقعوا في هذا الأمر فطلبوا الشرك, لكن موسى عليه السلام بين لهم بأن هذا الشرك, وأن هؤلاء متبر ما هم به وباطل ما كانوا يعبدون, أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين, فانتهوا عن ذلك وهم لم يفعلوا ولم يباشروا. فقال بعض العلماء بأن ما طلبه الصحابة هو الشرك الأكبر, لكن لا يفهم على بقاء ذلك بالشرك, لماذا؟ لأنه لم يباشر ولم يفعل, وإنما ظن ذلك سائغا, وهذا مما يعذر الإنسان فيه بالجهل, لا سيما أنه حديث عهد بإسلام. ولذلك العلماء يقولون أن الوقوع في الشرك قد يقبل فيه العذر لمن كان حديث عهد بإسلام, الشرك ما زال قريب والإلفة والعادة منتشرة, فهذا قد يقع من رجل حديث عهد بإسلام أن يطلب الشرك, فهذا قد يعذر بحداثة عهد بالإسلام بخلاف من كان عاش مسلما وكان من أوساط المسلمين والعهد بالشرك قديم, أو أنه لم يقع منه شرك في سالف الزمن, فهذا قد لا يقبل منه الوقوع في الشرك بعد وضوح الآيات والحجج والبينات. ولذلك العلماء يقولون في الذي يعذرونه بالشرك أو يجعلون من الحجة غير لم تقام عليه, قال حديث عهد بالإسلام أو نشأ بعادية بعيدة لم يسمع بالإسلام ولا يسمع بالقرآن ولا بالسنة. وأما ما كان بين المسلمين ويقرأ القرآن ويقرأ الحديث فهذا لا يعذر بالشرك, ومن وقع بالشرك يحكم عليه به ويحكم بالشرك. وأما كون الحجة ربما لم تقم عليه هذا في في في الأمر المترتب عليه العقوبة, إن أراد الحاكم أن يقيم عليه العقوبة وأن يحكم عليه بحكم الردة فلا بد أن يقيم الحجة, أو العقوبة الأخروية عند الله. أما الحكم في الظاهر فكل من وقع في الشرك فإنه ماذا؟ مشرك. كل من وقع في الشرك فإنه يحكم بالشرك, من قام به الشرك فإنه مشرك, كما أن من قام به الزنا فهو زاني, من قام به الربا هو مرابي. وأما كونه قد قامت عليه الحجة ولم تقم هذا لأجل العقوبة فقط, وأما الحكم فالحكم على الظاهر, الأصل أن نحكم على الناس بظاهره, فمن كان ظاهره الشرك حكم عليه به, ومن كان ظاهره الإسلام حكم عليه ماذا؟ به, وقد يكون مبطن الكفر. فالشاهد أن الصحابة الذي طلبوا ذلك كانوا حديثي عهد الإسلام, هذا القول الأول. القول الثاني أن الذي طلبوه ليس عين ما طلبه المشركون أو ما فعل, وإنما من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طلبوه على وجه التسبب, أي اعتقدوا أن الله جل وعلا هو الذي يمنح البركة وأن البركة تلتمس منه, وأن هذه الشجرة من الأسباب التي جعل الله عز وجل فيها شيئا من البركة, التي جعل فيها شيئا من البركة, فطلبوه على وجه التسبب. وقال أصحاب هذا القول طيب كيف قال وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم كمقالة من طلب الشرك الأكبر, قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل, قالوا هذا من الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر, وذكرنا ذلك أن الصحابة ربما استدلوا على الآيات الواردة في الشرك الأكبر على إيش؟ الإنكار في الشرك الأصغر، لأنه وسيلة له وذريعة له، كما ذكرنا استدلال الصحابة رضي الله عنهم وما يمنعون بالله إلا وهم مشركون على لبس الحلقة ووضع الخيط من الحمى، وإنما فعل ما فعل على سبيل التسبب، مع أن هذه الآية وردت في الشرك الأكبر. فالشاهد إما هذا وإما هذا، وظاهر الحديث يدل على الأول، وأن من طلب ذلك إنما طلب على وجه ما كان يفعله هو المشركون، وليدري عموما الذين قالوا ذلك لم يفعلوا ولم يباشروا ذلك، لم يحكم بكفرهم أولا لأنهم لم يباشروا أصلا، وإنما استفصل، فمن استفصل وطلب الإذن في ذلك لا يحكم بشركه، لأنه يعتقد إيش؟ جوازه. الأمر الثاني أنهم كانوا حديث عهد الإسلام، وهذا قد يقع، لذلك العلماء يعذرون من كان على مثل هذا الحال، من كان حديث عهد الإسلام بالتو ترك النصرانية، ترك الشرك، ترك اليهودية، هذا قد يقع عليه بحسب الإلفة، فيعذر ما لا يعذر من كان لم يمر بهذه المرحلة. فالشاهد أن الآية فيها بيان أن من ترك أن التبرك بالأشجار، أن من تبرك بالأشجار والأحجار فقد اتخذها آلة، وهذا هو الشاهد، كون النبي صلى الله عليه وسلم يسهل على طلبهم بما قاله بنو إسرائيل يدل على التبرك بالأشجار والأحجار على هذا النحو من اتخاذها ماذا؟ آلة، وأن من التمس البركة من قبر أو مقام أو شجرة على هذا النحو من التعظيم لهذه والتماس البركة من ذاتها والعكوف عندها، أن هذا من اتخاذها آلهة، وأن هذا نوع من التأله لغير الله تبارك وتعالى، وهو كما يدل على التبرك، على أن التبرك الشرك كما بوب الشيخ، فالشيخ ساق هذا الحديث وبين بأن التبرك نوع من أنواع الشرك، إما أن يكون شركا أكبر كتبرك أهل الجاهلية بالأحجار والأشجار وكما يفعله بعض كثير من الناس اليوم في القبور والمقامات والأضرحة، أو أن يكون شركا أصغر وهو التبرك ليس على هذا النحو، إنما التبرك بالشيء لاعتقاد أن البركة من الله وأنه سبب للبركة فقط، من غير أن يكون هناك عكوف ولا تعبد ولا ملازمة ولا ما شابه ذلك من أفعال المشركين، فهذا من نوع الشرك الأصغر إن لم يثبت كون الشيء مباركا. وهذا كما ذكرنا يدل على أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فما طلبه من طلب هو كما طلب النصيب، أولئك سموه آلهة ولكن لم يسموه، إنما سموه إيش؟ تبرك ذات أنواع، والحكم فيهما إيش؟ صح، فالعبرة بالحقيقة وليس العبرة باللفظ، وليس العبرة بالألفاظ والمباني، فلا فرق بين ما طلب بنو إسرائيل وما طلبوا هؤلاء، وإن سمى أولئك ما طلبوه أن يجعل لهم إله، وهؤلاء سموه يجعل لهم ذات أنواط، الحكم واحد على ظاهر الحديث. ومثل ذلك ما من يسمي مثل عبادة الأولياء والاستغاثة بهم توسلا، اليوم يسمون الشرك بالله والاستغاثة بالأموات يسمونه توسلا، يقول فلان توسل، وهذا لا يخرج عن كونه شركا بالله تبارك وتعالى، فتسمية الأشياء بغير أسمائها لا يخرجها عن حقيقتها. ثم قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، المسألة الأولى تفسير آية النجم، قد سبق في الدرس الماضي تفسير هذه الآية، وأن هذه الأصنام تذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله تبارك وتعالى إنما كان المشركون يتبركون بها ويتعبدونها ويعظمونها على نحو ما يفعله كثير من الناس عند القبور. قال المسألة الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وصورة الأمر أنهم طلبوا أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما للمشركين شجرة يتبركون بها، وهذا إنما طلبوا لأنهم ظنوا أن هذا الأمر غير داخل في الشرك، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليميت الشرك ويبطله ويقيم التوحيد، لكن من طلب ذلك ظنوا أن هذا الأمر سائر وأنه غير داخل في الشرك، وإلا ما طلبوا، فلما ظنوا أنه سائر وأنه غير داخل في الشرك لقرب عهد بالإسلام بالكفر بيّنوا بأن هذا من الشرك وأن هذا من اتخاذ الآلهة من دون الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الشرك أو بعض أنواع الشرك قد تخفى على بعض الصالحين، قد تخفى على بعض الصالحين بل بعض مصاحب العلماء قد تخفى، وهذا يدل على أهمية العلم بالتوحيد وغشره ولذلك أهل السنة يدعون دائما دور التوحيد، ولا يقول إنسان الناس والله الحمد لله على الفطرة، الناس على التوحيد، الناس ما يحتاج. تجد الإنسان يمكث سنة وسنتين لا يخطب عن التوحيد، لا يخطب، لا تجد في خطبه كلمات في التوحيد، يظن أن خطبة واحدة تكفي لسنين. هذا من الجهل، من الخطأ، بل الناس بحاجة دوما للتكرار، لا سيما أن التوحيد أيها الأحبة تعظيم الله من أعظم الأسباب التي تقرب الله جل وعلا. التوحيد، ما هل التوحيد لا تعظيم الله؟ التوحيد إجلال الله تبارك وتعالى، وأصل الدين وجاه الله، فالموحد يعظم الله، ولذلك كبر أو أكبر النبي صلى الله عليه وسلم ربه، الله أكبر عظمه، فدل على التوحيد والتنزيه عن الناس عن الشرك من أعظم تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلال الله وإكبار الله تبارك وتعالى. فحقيقة الأمر أن الداعي للتوحيد هو داعي لتعظيم الله، داعي لتعليق القلوب بالله تبارك وتعالى، داعي لما ينفع الناس في الدنيا والآخرة، ما يبقى تعلقهم بغير الله تبارك وتعالى، يبقى تعلقهم بالأموات، بالأحياء، بالدنيا، بأهلها. ولذلك التوحيد حقيقة هو التعلق بالله تبارك وتعالى، وأهل التوحيد هم أعظم الناس صبرا، وأعظم الناس تعظيم الله جل وعلا، وأعظمهم شراحا للصدر ويقينا وطمأنينة، وأعظمهم فرحا وسرورا وانبساطا. لا تظن التوحيد فقط كلمات تقال، بل هو تعظيم لله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان إذا ركز على التوحيد وبين، إنما يعظم الله كما يعظم الله في قلوب هؤلاء، في قلوب السامعين، يذكرهم بالله بعظمة الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، وأن يؤله، وأن يؤله، وأن يتوكل عليه، وأن يناب إليه، وأن يلتمس البركة منه، وأنه جل وعلا واهب لجميع هذه الأشياء، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا يملك أحد من خلقه شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الجميع عبيد له تبارك وتعالى، ليس له من الأمر شيء، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد من الخلق. فإذا سمع الناس مثل ذلك عظم الله وأحبوه تبارك وتعالى، فترتب على ذلك الاستقامة. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي أنهم طلبوا فقط، وهذا الطلب لا يأخذ الشرك بحكم الشرك، فإن الإنسان إذا ظن الشيء سائغا وطلبه، يعني هو طلب الجواب على حله كأنما يسأل، هل يجوز ذلك؟ نحن نحب أن نفعل ذلك إن كان سائغا، فإذا بينوا بأن هذا الأمر غير سائغ لا يكون بشرك، لأنهم طلبوا ولم يقعوا في الشرك، ما وقع بل تأدبوا. قال: المسألة الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، أن الله جل وعلا يحبه، هم ظنوا أن هذا الأمر يحبه الله، يعني هم أرادوا أن يتقربوا إلى الله بما يحبه، ظن منه أن هذا ما يحبه الله، وهذا ما يمنع الحكم عليهم بماذا؟ بالشرك كما ذكر، علاوة على أنهم طلبوا ولم يفعلوا، ظنوا أن هذا ما يقرب إلى الله، وهذه نية يريدون التقرب إلى الله جل وعلا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يحب الله، بل هذا من أعظم ما يبغضه الله تبارك وتعالى، وهذا يدل أيها الأحبة على أن صلاح النية لا يغني مع بطلان الفعل، وأن الإنسان إذا نوى الشيء ليست النية كافية في صلاح العمل وفي قبوله، بل يجب النكير والإنكار، ويدل على أن الشرك قد يخفى على كثير من الناس، بل يخفى على بعض الصالحين، ومعنى هذا أن الصحابة الذين قالوا ذلك ظنوا أن التبرك بالستر عبادة لله يحبها الله، لا أنها عبادة لها. وهذا قد يفهم كلام الشيخ هنا بأن كان الشيخ عمر يميل إلى أن الصحابة ما طلبوا الشركة، وإنما طلبوا أمرا ظنوا أنه محبوب لله، وأنه ما أرد التقرب إلى السدرة بالتعليق أن يجعل لهم سدرة، وإنما طلبوا أمرا ظنوا أنه يحب الله، فهم أرادوا التقرب إلى الله، لكن هذه النية لا تعني صلاح العمل. المسألة الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، هذه مسألة مهمة، أن هذا يبين أهمية العلم، إذا كان هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا ذلك فغيرهم باب أولى، هذا يوجب العناية بالتوحيد والعناية بتعليم الناس، وأن لا يقول الناس عن الفطرة، ومن ليه من التوحيد، وأنتم ما عندكم شغل للتوحيد، أهل التوحيد لا تعظيم الله، لما يقول إنسان عظموا الله، وحدوا الله، كبروا الله، علق قلوبكم بالله، لا تعلق قلبك بالدنيا ولا بأهلها ولا بأحد منها، وإنما انتبه الله، هذا فيه هذا أعظم ما يجلب اليقين ويجب السعادة، بل من شرحت قلوب الأولياء والصالحين إلا بتوحيد الله. وأعظم الناس انشراحا للصدر أعظمهم توحيد الله، لكن الناس جاهلة مثل هذه الأمور. فالناس بحاجة إلى تدريس العقيدة، تعليمة في المساجد، الدواوين، في خطب الجمعة. قال الشيخ رحمه الله: المسألة السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، أي أنهم مع كونهم لهم من الحسنات العظيمة ما ليس لغيرهم، وقد وعدهم الله، مع ذلك لم يعذرهم بل أنكر عليه وعظم تلك الكلمة غلظة: الله أكبر، إنها السنة. وغلظ عليهم بذلك، قال: قلتم والذي نفس بيدك كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها أنت ما لهم. فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم من أعظم الناس، بل هم أعظم الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك فإن سلم بين لهم قبح ما قال وبين الخطأ، وهم كانوا جاهلون به، فيدل على أنه قد يغلظ أحيانا على من أراد الأمر الحسن بنية حسنة يغلظ لعظم الأمر. قال: المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقول: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، نعم غلظ الأمر بهذه الثلاث، وهذا يدل على عظمة هذه الأمور وخطورتها. ما هي الثلاث؟ الله أكبر، هذا الأول تعظيم، لأنه سمع كلمة عظيمة فعظم الله، الله أكبر. الأمر الثاني قال: إنها السنن، أي هذه الطرق المسلوكة كما في الأمر السابق، وهذا تغليظ. الأمر الثالث: لتتبعن سنة من كان قبلك، أؤكد ذلك أن هذه السنة مسلوكة، وأنه سيحصل وسيقع بعض هذه الأمة في الشرك كما وقع في الأمر. فهذه أمور ثلاث غلظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم إنما طلبوا أمرا ظنوه محبوبا لله، ويدل على أن هذه الأمور عظيمة، وأن الشرك وأن خطورة الشرك عظيمة. فمع الجهل بذلك فقد أكبر النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فكيف مع التفريط؟ إذا كان الإنسان يريد الأمر الحسن وهو جاهل، حديث عهد الإسلام على أنه غلظ فيه عليه النبي صلى وشدد عليه، مع أنه حديث عهد بجاهلية، مع ذلك غلظ عليه، فكيف بالذي فرط أصلا؟ توفر له العلم وفرط ولم يعمل به، أو كيف بالمعاناة والعياذ بالله الذي سمع ثم أعرض واستكبر واتبع سنة الماضين بعد توفر علمه في السنة؟ ولذلك نقول أن من وقع في الشرك، الذين يقعون في الشرك وهم بين أوساط المسلمين، فإنهم لا يعذرون، لا سيما في هذا الزمان. وإن الذي يعذر بالشرك هو الذي نشأ في بادية بعيدة، لا يسمع القرآن ولا بالسنة ولا يسمع بالناصحين، هذا قد يعذر. وأما من يعيش بلاد الإسلام في الجزيرة، في مصر، في الشام، في بلاد الإسلام، فهذا لا يعذر، لأن سبل العلم متوفرة منتشرة ذائعة، هؤلاء لا يعذرون. عباد قبر البدوي والحسين والسيدة زينب والعيدروز لا يعذرون بشرك أبدا، هؤلاء مشركون لوقوعهم في الشرك، والعلم متوفر، وكلهم قد سمعوا أن هناك من يسمونهم بالوهابي ينكرون عليهم ذلك، هؤلاء لم يقعوا الشرك لجهلهم به، وإنما وقعوا لأنهم أعرضوا عن التدبر القرآن. قال جل وعلا بحق نبيه، قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغ القرآن فقد بلغت حجة الله، إذا كان يفهمه، بمعنى يعلم مراد المتكلم والخطاب. فالشاهد أن من وقع في الشرك وهو ليس بحديث عهد الإسلام، ولم يشا بادية بعيدة في قرى بعيدة نائية، لا يسمع بالتوحيد البتة، فهؤلاء لا يعذرون لتوفر العلم، العلم منتشر توفر بين يديهم في القرآن ولا يعبر، بل كثير منه قد يكون ممارسا للعلم قارئا حافظا، مع ذلك ما تدبر القرآن من أول إلى آخر كله يبطل الشرك. فهؤلاء في حقيقة أنهم أعرضوا عن التعلم. قال جل وعلا: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هم هلكوا لا يتدبروا. ووهابية هذا لا ليس بعذر الله. قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا آلهة أو اجعل لنا إلها. وهذا المراد الشيخ أن التبرك بالأشجار والأحجار من اتخاذها آلهة، وهو الشيخ بوب الباب لهذا، فيدل عن التبرك بالأشجار والأحجار من اتخاذها آلهة ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو المقصود كما قال الشيخ من هذا الباب، لباب التبرك من التعبد، التبرك على هذا النحو الذي فعله من التعبد. وأما من تبرك بشيء مع اعتقاد أنه سبب ولم يكن ثمة عكوف ولا تعبد له ولم يعتقد أنه يجب البركة بذاته، فهذا مشرك الأصغر، وهذا لا يكون، ولا لا يكون من عباد القبور. أما عباد القبور يوم يعكفون عنده ويعطفون بها ويسألون أصحابه وهم يعبدون عباده، فتمسحهم بهذه القبور المقامات والأضرحة هذا كان تمسح المشركين سواء بسواء، وهذا من التبرك الشركي الكفري، وهو التبرك به العكوف عند الشيء والعبادة برجاء البركة. قال مسألة التاسعة أن نفي هذا المعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، مراد الشيخ أن نفي التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والمقامات والزوايا والكهوف ونحو ذلك، أن نفي ذلك وإبطاله من معاني كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد نفي الألوهية عن غير الله، ومن نفي الألوهية نفي التبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك. إذا قلت لا إله دخل في ذلك نفي التبرك بالأحجار والقبور والمقامات والأضرحة والزوايا ونحو ذلك، وهذا معنى قول الشيخ أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. فإذا كان هذا الأمر خفي على بعض الصحابة خفي دخوله في لا إله، خفي دخوله في ذلك وخفي دخوله في أنه منفي بكلمة التوحيد، فأن يخفى على غيرهم من باب أولى، لا سيما مع إعراض كثير من الناس اليوم عن التعلم، يغيظون الناس، قد بعض لا يتعبد إلا للتقليد، وقد يقع في الشرك ولا يعبأ بذلك ولا يكلف نفسه البحث والنظر في الكتاب السنة. قال الشيخ المسألة العاشرة أنه حلف على فتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، لقوله والذي نفسي بيده، وهذا يدل على جواز الحلف على الفتية إذا علم بأنها حق، إذا علم بأنه حق وتيقن ذلك فإنه يجوز أن يحلف، وهذا الحلف المراد به بيان أهمية هذا الأمر، أن يحلف ليؤكده ليبين أهميته، وهذا الحلف والإقسام بهذا يوجب عناية به، لماذا حلف ليؤكد أهميته وأنه عظيم وأن هذا هو الحق المبين، هذا يجب منا أن نعتني به أن نعلم الناس. قال المسألة الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، لم يرتدوا بذلك لماذا كما ذكرنا؟ لأنهم فعلوا لأنهم طلبوا، ففعل ظنوا هذا سائغا لأنهم طلبوا، فهذا الطلب لا يعني وقوع في الشرك. وقال بعض العلماء أن مجرد الطلب شرك أصغر، لماذا شرك أصغر؟ لماذا كان شركا أصغر؟ قال لأنه وسيلة للتعبد، قال فلما كان الطلب وسيلة إلى فعل الأمر ذاته كان شركا أصغر، ولعل الشيخ يريد هذا الله أعلم. فالشاهد أنه لم يقع في الشرك أكبر يقينا، لماذا؟ لأنهم طلبوا، ولأنهم كانوا حديثي عهد بكفر، وهؤلاء قد يعذرون ما لا يعذر غيرهم، وظنوها أمرا محبوبا لله، فهذه كل ما اجتمعت تدل على انهم لا يمكن يحكم بشركهم وكفرهم، ولكن لم يامرهم الانسان بتجديد الاسلام ولا بالاغتسال ولا ان يعيدوا كلمه التوحيد، هذا ظاهر بحمد الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان الطلب قد يقول بعض العلماء انه شرك اصلا من باب التسبب ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله او ان يقال بانهم بين طلبهم كان على وجه التسبب، يعني هم ارادوا شجرة لا يتبركون بها بذات ما تقولها تجد البركة، بل لأن لكونها سبب فظنوا أن الشجرة نوع من أنواع أسباب جلب البركة، هذا على التفسير الثاني بأنه إنما طلبوا الوجه الذي ليس شركا أكبر كحال أهل الجاهلية، لكن الوجه الذي هو يعتبر شركا أصغر. قال الشيخ رحمه الله المسألة الثانية عشرة قولوا ما نحن حدثاء وعاد بكبر فيها أن غيرهم لا يجهل ذلك، حدثاء عهد بكبر، هذا فيه آثر الجهل وحسن في العلم والتعليم، فإذا كانوا حديث عهد بكفر دل على أن من لم يكن حديث عهد بكفر وهو يعيش بين المسلمين بين أسطى المسلمين هل يعذر بذلك؟ كيف يعذر بالقرآن بين يديه ولم يكن مشركا وحديث عهد بكفر؟ ولذلك إن عذر هؤلاء أو من كان على مثل حاله فلا يعذر غيرهم. هذا معنى قول الشافعي أن غيرهم لا يجهل ذلك. ومعنى ذلك أن الصحابة الذين كانوا مع النبي ممن ليسوا حديث عن الكفر هل جهلوا ذلك؟ ما جهلوه، وإنما الذي جهله من كان حديث عن الكفر هو الشاعر. فما كان بين المسلمين فهذا أسباب متوفرة. فقدماء الصحابة وأهل الصحابة ما جهلوا ذلك، لذلك ما طلبوا، وإنما طلبوا من كان حديث عهد بإسلام بكفر. مسألة 13 التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، يقول خلافا لمن قال بأن عند التعجب تسبح الله. نقول هذا دليل يدل على جزء أن تكبر، لأن التكبير فيه تعظيم الله، فالتكبير فيه من معنى التنزيه، فأنت تكبر الله جل وعلا تعظمه جل وعلا، أن تعظيم هذا الشرك، وأن الله أجل من اتخذ معه إله آخر. قال الشيخ رحمه الله المسألة 14 سد الذرائع. الذريعة هي الطريق الموصلة للشيء، سمى ذريعة. والمراد بذلك النهي عن التبرك بهذه الأمور تسببا، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفعل. فإذا قلنا بأن الذي طلبه الصحابة أو بعض الصحابة إنما طلبوا التبرك شجرة على وجه التسبب، نقول هذا ذريعة للشرك، نهاهم لأنه الشرك الأصغر، لأنه ذريعة ليوصل إلى أن تعبد هذه الأشجار والأحجار. قال مسألة 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وهكما ذكرنا أنه أصل الشرك هو التشبه والارتداء. اليوم تطوف في الكعبة يمر الرجل على آخر يراه إذا مر بالحجر اليماني رفع قلده ورفع يده، يمر بهذا الرجل يتمسح بجدران الكعبة يتمسح، هذا يأخذ تراب أخذ تراب. هكذا الناس يقلد بعضهم بعضا، ناس إذا كان جاهلا فإن يظن أنه سائق، فهكذا يدب الشرك. قال شيخ رحمه الله 16 الغضب عند التعليم، الغضب، وهذا يؤخذ من التكبير والتعظيم، الله أكبر، فقد عظم ربه وأقسم على الفتية، هذا يدل على خطورة الباب وأنه باب خطير وأن الجهل فيه يعني كثير. قال مسألة 17 قاعدة كلية لقوله إنها السنن، أي أن ما وقع من أم في الأمم السابقة واقع من بعض هذه الأمة، خلافا لما قال بأنها خلاص الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديثة كثيرة بأن ما وقع في الأمم السابقة سيقع. قال التابعين السلام من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخل جوف الضب لدخلتم. قال اليهود النصارى قال فمن، وقال لا حتى لو كان في من يأتي أمه علانية لو وجد فيكم من يأتي أمه علانية. والأحاديث كثيرة بأنه ستضطرب اليات نساء دوس عن ذي الخلصة كثيرة، وأنه سيعود الشرك هذا كثير. فدعوى العصمة أن الناس اليوم معصومون من وقوع الشرك والاستدلال به على تصحيح ما يفعله الناس من استغاثة الأموات ونحو ذلك، كل ذلك من الضلال والعياذ بالله. إنها السنن، أي أنه سنن مطبوعة، وأنه سيقع في هذه الأمة من بعض هذه الأمة من ما وقع في الأمم السابقة من الشرك. مسألة 18 أن هذا علام من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، أي أخبر ستقع عبادة غير الله وقد وقع. اليوم عباد القبور كثير ملايين ومليانة، عباد القبور اليوم من ينتسبون الإسلام ملايين ومليانة، ليس العدد بألف ألفين، ملايين ومليانة. والمقامات الأضرحة التي تعبد لله كثيرة جدا، فقد وقع علم ما أخبر به، وهذا من علامات النبوة. قال مسألة 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا، أي قاله لبعض هذه الأمة، مراد قالوا لنا أي قاله لبعض هذه الأمة، لأن ما وقع منه فواقع من بعض هذه الأمة، أي كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن من تحكيم غير ما أنزل الله من قبل الشرك من الضلال وكذا هو واقع أو سيقع من بعض هذه الأمة، أي كأنه قاله لمن وقع فيه من هذه الأمة. ولا تقول حسنة استيت عليهم الحسنة إيش؟ لا، وإنهم ذموا لأجل هذا الأفعال، لم يذم اليهود النصارى لأجل كونهم يهود النصارى ذات، لا، وإنما ذموا لأجل ما فعل، فكل من فعل فعلهم فهو مذموم مثلهم. قال مسألة 20 أنه مقرر عندهم من العبادات مبناها على الأمر عند الصحابة، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباري بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعلنا إلهنا. يقول أنه مقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر. لماذا؟ كيف أخذ الشيخ؟ هم ظنوا هذا الأمر حسن، هل فعلوه قبل أن يطلبوه؟ لا، هم علموا أنه لا يمكنك أن تقدم على فعل أمر تظن عبادة حتى تستأمر، أي تطلب الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن التعبد لا يمكن يقدم عليه إنسان قبل وجود الأمر، فقالوا يا أخي اجعل لنا ذات الأمر، أي جعلنا لنا وأمرنا أن نفعله. فدل على العباد الأصحاب معلوم أن عنده مستقر أن الأمر أن العبادة مبنية على الأمر، وأن الإنسان لا يمكن يقدم على العبادة حتى يوجد فيها الأمر. وقوله فصار فيه التنبيه الحديث على مسائل القبر، يقول صار الشيخ بالحديث التنبيه على مسائل القبر الثلاث، وهي معرفة الرب والدين والرسول، لأنه سيسأل القارئ من ربك ما دينك ما النبي. يقول الشيخ فأما قوله فمن ربك فواضح، طبعا أنه لا رب إلا الله، يعني مراده أن من ربك واضح، أي أن هذا الحديث كله يدل على أنه لا رب ولا معبود إلا من إن الله. فإن السؤال في القبر من ربك أي من إله، فبين إله وذكر آية يجعل لنا إله كما لهم آلهة، وفيها أنه إيش أغير الله أبغيكم إلها. هذه الشاهد واضح بأن الحديث يدل على أن إنسان لابد أن يعرف ربه يعرف معبوده. هذا الأمر السليم. أما قوله ما دينك أو من نبيك من إخبار بأنباء الغيب، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الغيب، وأنه ستقع فيها سيقع، وأن السنن وأنه من هذه الأمور سيسلك. قال فهذا فيه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه علم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه إيش تعرف جواب من نبيه. فكيف عرف نبوة من هذا الحديث؟ بأنه أخبر إيش بالغيب، وهذا علم من علامة النبوة. أما ما دينك فمأخوذ من قوله اجعل لنا إلها، اجعل لنا إله، طلب أن يكون له إله، فقال إيش أي لا إله إلا، أي هذا باطل لأنه لا إله إلا هو. فبينه الدين، وهو أن دينه هو التوحيد، وليس الدين تطلب الأشجار والأحجار والقبور فلتمس البركة منها، وإنما الدين أن يكون الله هو المعبود وحده، هذا هو دينه. أما ما طلبوه من ذلك فليس من دين الله تبارك وتعالى. قال الشيخ مسألة 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذا مأخوذ من قوله كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فبين بأن هذه السنة مذمومة كما تلم سنة المشركين عباد الأوثان، فكذلك سنة اليهود والنصارى مذمومة. وإذا قال الحديث الآخر اتبعنا السلام من كان قبلكم حذو قذ بغذة، قال اليهود والنصارى، قال فمن أي هم. قال مسألة 22 الأخيرة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، بقوله ونحن حدثاء عهد بكم، أي أن أبا أواقد رضي الله عنه ذكر عذرهم فيما طلبوا، وهو قرب عهد بالجاهلية، وأنه بقيت عندهم بقية وشبهة أزاحها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم، أزاحها بالتعليم، فدل على أن الناس الذين دخلت عليهم دعوة التوحيد قريبة، أو أن أهل الشرك منتشرون في بلادهم، أو أنهم ألفوا الشرك سنين يحتاجون لدعوة وتركيز والإكثار من ذلك، وبين هذا الناس وعدم القول بأن خلاص اكتفينا والله دعا فلان دعا فلان، لا، لابد أن يبين وأن يذاع ذلك وأن ينشر وأن يعلم الناس مثل هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله باب الذي بعده باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الذبح لله، أي من كون الذبح لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى، أي باب ما جاء من الأدلة الدالة على أن الذبح لغير الله كالذبح للأولياء للجن للملائكة للشياطين للقبور مقامات أنه من الشرك بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الذبح والتقرب بذلك عبادة، بل من أعظم العبادات، والذبح عبادة قليلة بالصلاة، قال جل وعلا صلي لربك وانحر، وذلك قال شيخ الإسلام أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية الذبح، وقال جل وعلا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، وقال لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، فما من أمة إلا وشرع فيها عبادة الذبح. وقال جل وعلا ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. فمن أعظم العبادات من قربات الله تبارك وتعالى عبادة الذبح والتقرب إليه تبارك وتعالى، وهذا الذبح يسميه العلماء بذبح قربان أو ذبح القربة أو ذبح قربات، وهو الذبح الذي يعني يكون على وجه التعبد لله جل وعلا، التقرب كذبح الذبائح وذبح الأضاحي والهدايا وما شابه النذور وما شابه ذلك، كل ذلك من من من التعبد لله تبارك وتعالى. والذبح لله جل وعلا عبادة من وجهين ومن أمرين، الأمر الأول أن من التسمية لله، فالذابح يقول بسم الله، وبسم الله استعان أي أستعين بذكر اسم الله، أستعين بذكر اسم الله تبارك وتعالى، فالذي يقول بسم الله يستعين بالله، والاستعانة بالله عبادة قربة، وذلك من استعان بغير الله وقال باسم فلان فقد أشرك بالله جل وعلا استعان بغير الله. الأمر الثاني نية التقرب لله، وهو وإحضاره وهذا عبودية لله وتأله له. فمن نوى التقرب فالذبح هي نية التقرب لله تبارك وتعالى. فالذي يذبح الأضاحي والهدايا والهدايا كأنما يريد التقرب لله جل وعلا. فهذا فيه التألق والتعبد لله تبارك وتعالى. ولذلك من ترك أحد هذين الأمرين أو كلاهما فقد أشرك بالله جل وعلا وعبد غير الله. فمن ترك التسمية ولو نوى الذبيحة لله فقال باسم المسيح باسم فلان ولو نوى التقرب لله فهذا مشرك بالله جل وعلا من جهة الربوبية لأنه استعان بغير الله تبارك وتعالى. ومن سمى الله ونوى التقرب للميت أو للغني فقد أشرك بالله لأنه تعبد لنية التقرب لغير الله. ومن فعل الأمرين فقد جمع بين الشركين، الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. وقد يكون الذبح لا على وجه القربة. كان يذبح الإنسان شاة لحم لكن يجب عليه أن يسمي الله جل وعلا عليه، أو لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفس. فبين بأنه لا بد أن يذكر اسم الله، ومن لم يذكر اسم الله عليه ولا لو به شاة لحم فإنها ميتة. ويدل على أثر التسمية في حين الذبيحة من حرمته. فشاة اللحم لا تبعله القربة، سيذبح ليأكله وأهله، لكن لا بد أن يسمي. أما الذبح الذي هو عبادة هذا يسمي العلماء ذبح القربان أو ذبح القربة. فالشاهد أن هذا من أعظم عبادة الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه آية صريحة في كون الذبح عبادة. قول قل إن صلاتي ونسكي، جمع الصلاة وجمع إيش؟ النسك، والنسك الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا وجه الشاهد أن جعل النسك لله، وهذا فيه بيان استحقاق الله جل وعلا لهذه الأعمال، أي أن الله جل وعلا هو المستحق للصلاة، هو المستحق للنسك، فالصلاة والنسك تكون لله جل وعلا استحقاقا لا لغيره. ثم الله جل وعلا قد أكد ذلك بقوله لا شريك له، أي لا شريك له في النسك ولا شريك له في استحقاق ذلك. وهذا بين في أن النسك عبادة مستحقة لله تبارك وتعالى، وقد أنه عبادة وقربة، فإذا فعلت لغير الله فقد عبد غير الله، ويكون الفاعل مشركا من أجل العالم الشركة الأكبر، فقد عبد غير الله بعبادة الذبح. قال جل وعلا: وقوله قال شيء وقوله فصل لربك وانحر. صل لربك استحقاق، وانحر له، فقوله وانحر أي له تقربا إليه، كما تصلي إليه كذلك إيش له وحده لا شريك له، كذلك تذبح له وحده لا شريك له. وهذا فيه الأمر بالإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة، فصلي لربك وانحر له. ففيه الأمر أن يخلص الإنسان لله جل وعلا بهذه العبادة. وهذه الآية دليل على كون الذبح عبادة وقربة، لأنه أمر جل وعلا أن يتقرب بها إليه، وأن يتوجه بها إليه، وأن يقصد جل وعلا بها، أن يقصد الإنسان ربه بالذبح وأن يتقرب إليه بالذبح. فقد أمر الله جل وعلا بذلك، أمر أن يتعبد إليه بهذه العبادة، فدل على أنها عبادة وقربة. وإذا ثبت كون الذبح عبادة دل على أن فعله لغير الله شرك وكفر. قال الشيخ رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير الأرض رواه مسلم. وهذا الشاهد من هذا أنه لعن من ذبح لغير الله، ويدل على الذبح لغير الله كبيرة، والشرك الأكبر كذلك، يدل على أن صاحبه ملعون، وأعظم ملعونين من هم؟ المشركون. الشاهد من هذا، من هذه الأدلة التي ذكر الشيخ رحمه الله على أن الذبح عبادة لغير الله تبارك عبادة، فإذا فعل لله جل وعلا وحده كان تعبدا له، وإذا فعل لغيره كان شركا به. فمن ذبح لغير الله إما بأنه نوى التقرب لغير الله أو أنه ذكر اسم غير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وإذا قال جل وعلا: وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر عليه اسم غير الله، فدل على المشركين كانوا يتعبدون أو يعبدون غير الله جل وعلا بأن يهلوا بغير اسم الله. قال: وما أهل به لغير الله، أي ما ذكر عليه اسم غير الله، فدل على ذكر اسم غير الله من التعبد غير الله. فإذا ذكر اسم الله ولو التقرب فكذلك يشمل التعبد، الأول تعبد من جهة الاستعانة، والثاني تعبد من جهة التأله والتعلق. فقول جل وعلا: وما ذبح على النصب وما ذبح المصحف، أي أن المشركين يذبحون على هذه المصحف، أي يذبحون الذبائح للأصنام، واليوم يذبحون الذبائح للقبور، ويأتي إنسان يذبح للقدر الفلاني وينذر ذبحا وشاة وإبلا وبقرا للولي الفلاني ولولي الفلاني، طبعا يذور ينذر الذبح، وقد يأتي بالشاة فيذبحها، وسجد بعض المقامات عليها هذه الحديث تعلق بها الشاة، كل ذلك من الشرك بالله جل وعلا، أنهم يتعبدون غير الله ويتقربون إلى غير الله جل وعلا بالذبح. نعنكم بعد الله إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالشاهد كما ذكرنا بأن الذبح عبادة قربة لله جل وعلا، بل الذبح من أجل القربات، ولذلك لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. فمن ذبح لغير الله، ذبح الأنبياء الأولياء في القبور والمقامات، فهذا قد شابه المشركين وعبد غير الله. والذابح اليوم على القبر، والذابح الولي والميت والغائب وللجن والشياطين، فإنه ممن ذبح على النصب، كما ذكر الله جل وعلا الميتات، وذكر منها وما ذبح على النصب، أي ما كان يفعله أهل الشرك وأهل الجاهلية من الذبح من هذه الأصنام تقربا إليه. فكذلك الذابح اليوم على القبر قد هو على النصب، فما ذبح على القبر وللقبر فهو أما ذبح على النصب، لأن هذا نوع من أنواع النصب التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وألوان الشرك في هذا وصوره كثيرة اليوم، منها كما ذكرنا هو الذبح المباشر، أن يذبح الإنسان للميت للغائب للجن، ومن ذلك أيضا الذبح للجن والشياطين استجابة له. يوم بعض الناس قد يصيبه مس، يصيبه عين، سحر، فيطلب الجن المتلبس والشيطان المتلبس يطلب من هذا ليخرج أن يذبح له، يقول اذبح لي، اذبح شاة، اذبح دجاجة، اذبح ديك، فيأتي ذاك يذبح، وهذا من الذبح لغير الله ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن هذا الذبح إنما مراد به ماذا؟ إرضاء هذا الجن وهذا الشيطان. وقد يقول الجن اذبح من غير أن تسمي، أو اذبح في مكان فلاني، أو اذبح بغير التذكية، كل ذلك من الشرك بالله جل وعلا، لأنه ذبح مراد به التقرب لهؤلاء وإرضاؤهم. يراد به إرضاء الجن والشياطين هذا من الشرك. ومن الصور أيضا الذبح لله جل وعلا إذا التفى هو الذبح للسلاطين وللملوك وغير ذلك، الذبح تعظيما له وإجلالا له، ليس الذبح لإكرامهم والفرح والسرور بقدوم الله. وبيان هذا أن الذابح الذي يريد تعظيم السلطان هو الذي يأتي لطريق السلطان فيذبح، كما كان يفعل أهل الجاهلية أنهم يأتيان في السلطان فيأتي بالإبل فيذبحها على طريق السلطان تعظيما. هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، ولقد فعل بعض الناس للأسف حتى في هذه البلاد، يأتي بالإبل ويذبحها في طريق الأمير وطريق السلطان وطريق الوزير، يذبحها ثم يتركها. وهذا بخلاف ما بخلاف الرجل الذي شكر، أراد أن يشكر الله وقال الحمد لله رجع الأمير سالما فذبح الناقة وطبخها ووزع الفقراء والمساكين استبشارا وفرحا بعودة من يحب، هذا قد ذبح شكرا وشكرا لله جل وعلا. أما ذاك يذبحه في الطريق ليعظمه فيأخذ الطريق والمكان ويذبح ويريقها تعظيما له، هذا من الشرك وهذا ما أهل به غير الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا نوع الذبح لغير الله جل وعلا، الذبح عند الخوف من وقوع البلاء، يقع البلاء والمرض فيأتي بعض الناس يذبحون. وقد كتب الشيخ سعد بن حمد العتيق رسالة رحمه الله، الشيخ سعد بن حمد العتيق كتب رسالة في بيان أن هذا الشرك، وأن أصل الذبح عند وقوع الأمراض الوبائية ونحو ذلك أن أصله هو الذبح للجن والشياطين، أين الناس يعتقدون أن هذه الأمراض بسبب الجن والشياطين فيذبح يتقرب بذلك الجن حتى لا يصيبه المرض والوباء. فالذبح خوفا من وقوع البلاء وقوع المرض هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، يعني هم ذبح تقرب لهؤلاء هذا أصله. ولو لم يقصد الإنسان ذلك فقد وأحوال أن يكون الشرك أصغر وأن يكون موهول لغير الله وأنه ميت لا يجوز دفنه. ومما يدخل في ذلك أيضا الذبح، بعض الناس إذا بنى بيتا وهو في البنيان في الأساسات يذبح ويأتي بالشاة ويلطخ دمها على الجدران وغير ذلك، هذا ليس من شكر الله وهذا مما أهل به لغيره، يظن أن هذا ما يدفع عنه العين ويدفع عنه البركة، وهذا كله أصل مفهوم منه مفهوم من أن الجن لها تأثير، فكانه يذبح ليرضي الشياطين والأرواح الخبيثة ما شابه ذلك لتدفع عن بيته البلاء ونحو ذلك. لذلك تجد يذبحه ويجعل الدماء على إما على أساس البيت أو على الجدران وما شابه ذلك، بل بعض لا يمكن يسكن البيت حتى يذبح، يعني قبل السكن لا بد من الذبح وينطخ الجدران، كل ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى. ولو فرض الإنسان فعله تقليدا فهذا لا يعني الوقوع في الشرك، أقل ذلك أن يكون الشرك أصغر. ولو قصد القرب لله مع أنه إيش مما أهل به لغير الله، فالجهل لا بد أن ينتبه الناس لمثل هذا، بخلاف أن الإنسان سكن البيت الجديد وذبح وعزم دعا الناس يعني ولما علم إنما ذبح حتى يدعو الناس ويظهر لهم شكر الله جل وعلا على إتمام هذا البيت وما شابه ذلك، فهذا ما يسوق وليس على ما يفعله إيش من ذكرنا. فهذه كلها من أنواع الذبح لغير الله جل وعلا، ينبغي أن يتفطن الناس لمثل هذه الأمور. قال الشيخ عمر عن طارق الشهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيء، قال لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، اذبح ولو ذباب تقربا لهذا الصنم، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث فيه أن التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه دخول النار، لأن الرجل الأول لما قرب دخل النار مع أنه لم ينوي التقرب وما كان معظما للصنم، أراد أن يدفع هذا الأمر، فلما قرب ذبابا حقيرا حكم الله عز وجل عليه بالنار، وهذا لأجل أنه أشرك وقرب لغيره. لكن الأول الثاني ماذا قال؟ قال ما كنت لأقرب شيء من الله، أي أن التقرب مثل هذا الذبح هذا محض حق من؟ محض حق الله تبارك وتعالى. وإذا قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله جل وعلا لأنه عبادة، أي ما كنت لأعبد غير الله وأتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ف فكان من أهل الجنة لأنه قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فالحديث فيه أن فيه تقرب الرجل الأول بالذبح مع أنه لم هل اعتقد تعظيم الصنم؟ ما اعتقد، ومع ذلك لم يعتقد وقرب أمرا حقيرا، ومع ذلك حكم عليه بالنار والشرك. فكيف من قرب لغير الله جل وعلا ونوى ذلك وذبح لمن يعظمه بما هو أعظم من الذبائح كالذبائح والإبل والبقر ونحو ذلك؟ لا شك أن الشرك هذا أولى وأظهر. وهذا كان في الأمم السابقة، قد يقول قائل طيب كيف هذا مكره؟ ودليل الإكراه أن الثاني لما لم يقدر قتلوه، دل على أن الأول لو لم يقدر قتلوه. نقول هذا إما أن يقال بأنه ليس من صور الإكراه، إما أن يقال بأنه لم يكره وإنما قالوا هذا طيب ما تمر حتى قال ليس الإكراه. القول الأول أنه لم يكره لأنه إيش أراد أن يمر بالطريق، وهل الطريق هذا يكره الإنسان أو الإنسان يضطر له؟ لا يضطر، قد يختار طريق آخر، لكن تساهله بهذا جعله يقرب ليمر، وهذا ليس من أنواع الإكراه. قد يقول قال طيب كيف لم يكره والثاني لما لم يقرب قتلوه؟ من قال بأنه لم يكره قال بأنهم قتلوه لأنه أهان صنما، لما قال ما كنت يقرب أي هذا في إهانة، أي كأنه ازدرى صنما فقتلوه غضبا لصنما. والقول الثاني أنه يكره بدلالة من قد قتلوا الثاني، قال والإكراه لم يبح لهم السابقة أن يفعلوا الشرك بالإكراه، أي الإنسان لو أكره لم يبح، وإنما الإكراه عذر لهذه الأمة، كما في الحديث المشهور قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال فدل على أن الإكراه والعذر بالإكراه خاص بهذه الأمة، أما الأمم السابقة فكان الرجل لا يقول كلمة الكفر ولا أكره، وإنما العذر بالإكراه خاص بهذه الأمة. قال شيخ رحمه الله فيه مسائل، المسألة الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، وقد سبق بيان تفسير هذه الآية وكونها دليل على كون الذبح عبادة وقربا لله تبارك وتعالى، لأنه جعل الذبح قربا لله وأنه لله استحقاق وأنه لا شريك له في هذا. تفسير فصد ربك وانحر وقد سبق أيضا. المسألة الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله لأنه أعظم، رتبه وبدأ بأعظم الأمور، كما قال مثلا أكبر الكبائر، لما قال كبائر أو ذكر أولها إيش؟ الشرك، فيبدأ بأعظم الأمور، دل على الذبح من أعظم الأمور، وذلك ذكر في صدر الكبائر، كما قال جل وعلا تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا، فذكر إيش؟ الشرك لأنه أعظم الأمور. وقال جل وعلا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون، بدأ بالشرك ثم عطف عليه إيش؟ القتل، لأن الشرك أعظم. قال مسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنهم تلعن والدي الرجل فيلعن والدي، كما في الحديث قال لعن الله من لعن والديه، قيل وكيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أي يتسبب في سب والده، إذا سب والد الرجل تسبب في سبه. قالوا هذا الحديث يدل على أن المتسبب للشيء قد يحكم له بالمباشر، أي كأن من تسبب ولم يباشر بالشر، لكن لما كانت المباشرة مترتبة ترتبا كاملا على السبب أصبح كالمباشر، أي كأنه باشر سب والديه، فهو قد وقع في محذورين، أولا أنه سب أبا الرجل وهذا محذور، الأمر فأنه كأنه سب والديه وهذا المحذور الثالث. قال مسألة الخامسة لعن من آوى مفلدا، قال وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يعني رجل استحق العقوبة زنى فيستحق الجلد، أو الرجل فيؤويه إنسان، أو سرق واستحق العقوبة فيؤويه الإنسان، وأعظم من ذلك من آوى محدثا بالبدعة، وهذا البدعة أعظم، يدخل في ذلك الخوارج والبدعة مستحق العقوبة، فالإنسان يخفي الخوارج يخفي الناس اليوم يفجرون يعلم أنهم يفجرون ويكفرون المسلمين فيخفيهم عن الدولة، هذا ممن عز الله ممن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آوى محدثا. وأعظم الإحداث الحياث في دين الله، وأعظم أن يفتح الإنسان أمرا حرمه الله لا يكون فيه بدعة. قال مسألة السادسة لعن من غير منار الأرض، منار علامات الأرض، قال الشيخ وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتغيير وتفريق، يعني الأرض لها علامات، فهذا رجل يريد أن يقتطع من جار صاحبه فيأخذ هذه العلامة يقدمها حتى يقتطع جزء من أرضه، فهذا صاحبه ملعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع الشبر من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين، والعياذ بالله. قال مسألة السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، قد نقول لعن الله من فعل كذا لعن الله، لا يستلزم ذلك أن كل من فعل ذلك نلعنه بعين نقول لعنك الله يا فلان، وإنما لعن الله إيش اليهود والنصارى، لعن الله الظلمة، لعن الله على الظالمين، لكن ليس كل الظالم لك أن تلعنه تقول لعنك الله يا فلان. هذا فرق، هذا قاعدة السلفية، أنه لا يلزم من فعل ما يستحق اللعن أن يكون صاحبه ملعونا. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، ولما أتى بذاك الصحابة الذي كان كثير ما يؤتى به شرب الخمر لعنه عن الصحابة، وكان يلقب الحمار لعنه بعض الصحابة، فقال لا تلعنوه فإني لا أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله، أي وجد فيه ما يمنع من لحوق إيش من لحوق اللعن، مع أنه قد فعل إيش ما يستحق اللعن. قال لعن الله شارب الخمر، مع ذلك إيش بين بأنه هناك مانع. فالشاهد لا يستلزم وقوع الإنسان فيما يستحق به لعن أن يلعن بعينه حتى تتوفر فيه الشروط وتنتهي فيه الموانع. وذلك بعض العلماء يرى أنه لا يجوز لعن المعين مطلقا ولو كان كافرا، واستدل على ذلك واختيار الشيخ الإسلام يستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن قريش ولعن بعض أسماء قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لعنهم لأنهم آذوا بأسمائهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهاه أن يلعنهم مع أنهم ظلموا وهجروا وقاتلوا النبي وأصحابه. فالشاهد أن بعضهم يقولون أنه لا يلعن أحد، بل تل احتمال أنه يتوب وينيب ويرجع، وبعضهم يقول لا يلعن إلا أن استحق اللعن واستوجب الشروط المثبتة الموانع. الشاهد هذا يدل على أن اللعن ليس من الهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. فالمسألة الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، وفيها أن الذبح قربة وعبادة لا تجوز لغير الله تبارك وتعالى، وفيه خطورة من يفعل بعض الناس من الجهال اليوم للذبح الأمواس والمقامات والأضرحة والجن والشياطين وما شابه ذلك، وللذبح لغير الله تبارك وتعالى تقربون للسحرة وما شابه ذلك، هذا يدل على أن هذا أن ما يفعله هؤلاء من أعظم الشيء وأعظم ما فعله أولئك من ذبح لصنم لا يعظمونه وقربوا ذباب، هذا فعل أعظم، أي ذبح للأموات نحو ذلك. قال مسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، أي أن من ذبح الرجل الأول ما قصد التقرب إلى هذا الصنم لأنه لم يكن يعظمه أصلا، لم يقصد التقرب إليه ابتداء وتعظيما له وإنما لأجل المرور فقط، لكنه لما كان غير منكر لهذا الشرك ولم يكن مكرها الإكراه الذي يبيح أن يفعل الكفر فقد حكم عليه بالشرك والكفر، هذا على قول من قال بأنه إيش لم يكن مكرا، أما على قول بأنه كان مكرا لكن نقول ماذا أنه أكره، والإكراه إنما عذر لهذه الأمة وخصيصة لها، والأمم السابقة لم يكن لهم عذر في أن يقولوا أو يفعلوا كلمة الكفر، وهذا يدل على ماذا؟ على أن من فعل الكفر عامدا من غير إكراه أنه مشرك وكافر رجل صلى الله عليه وسلم ولو كان هاجما، وهذا يدل على أن الحكم بالكفر لا يشترط في أن يخشى الإنسان الكفر بالله، بل كل من قال كلمة الكفر اختيارا أو فعل الكفر اختيارا من غير إكراه فهو كافر ولو لم يقصد حقيقة الكفر. قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، لم يستثن ذلك إلا من المكره. وقال جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرا بكلمة لم يقصد بها إيش الاستهزاء. فالشاهد أن كل من فعل الكفر وقاله اختيارا من غير إكراه مع العلم أنه كافر ولو قصد الاستهزاء ولو قصد اللعب ولو قصد الضحك ولو قصد الدنيا، والناس اليوم يقول من موانع الكفر حب الدنيا، هذا خطأ كبير جدا، أصلا الكفار ما كفروا إلا حب للدنيا. قال جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلى قال ذلك بين مستحب الحاجة الدنيا على آخر، فالكفر ليس حب الدنيا ليس مانعا، بل كفر بل حب الدنيا هو سبب الوقوع في الكفر، فكيف يكون مانع من الكفر؟ خطأ. قال مسألة العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، أي أن الشرك عظيم في نفوس المؤمنين، هذا لم يطلب منه إلا الشرك الظاهر فقط، هو يكره الصنم بقلبه، ما طلب منه إلا أمر الظاهر يوافقهم فيه في أمر حقير، مع ذلك ما فعل. لماذا؟ لأنه يعظم الله ويعظم أن يقع بالشرك، فالشرك خطير جدا في قلوبه. هكذا المؤمن يتألم للشرك، ولذلك هذا الألم وما يقع فيه الناس اليوم يدفعه دفعا إلى ماذا؟ إلى السعي في تعليم الناس وإرشادهم. ولذلك من عظم الله دعا للتوحيد، وإذا أردت أن تعرف قدر عظمة الله في قلبك فانظر إلى دعوتك للتوحيد، هل أنت من يدعو إلى ذلك ويبين للناس ويعظم الله في قلوب الناس؟ إن كنت كذلك فأبشر واعلم أن علامة الخير، وبقدر ما ينقص ذلك بقدر ما تفتر من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان التوحيد. فالتوحيد في قلوب الموحدين عظيم جدا، وذكر القرآن مملوء من أوله إلى آخره بالتوحيد. القرآن كله كما قال ابن القيم، القرآن كله يدور حول التوحيد، كله من أوله إلى آخره كله حول التوحيد وأهل التوحيد، نصرة أهل التوحيد والشرك وعاقبة الشرك وخذلان الله لأهل الشرك، وكل ما أمر الله به من الصلاة والصوم من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. وما حذر الله من شيء أعظم تعظيم من الشرك. فكيف يأتي إنسان يوم يقرأ القرآن ويفقه ويعلم ويسمع ثم يقول والله معذور بالشرك يطب القبور ويعيش بين المسلمين؟ ما تدبر أعظم عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى؟ أفلا تدبرون القرآن؟ عرف الله على هؤلاء، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانة، يعيب الله على اليهود أنهم يقرون التوراة من غير فهم، مجرد تلاوة فقط، كيف يعذرون؟ هؤلاء معرضون عن تعلم التوحيد. إنما الذي يعذر ربما الذي ما سمع بالتوحيد وعاش ببادية بعيدة، جاهلية بعيدة، قرى نائية، ما سمع ولا علم ولا تاهل علم. أما من يعيب بين المسلمين نعذره؟ بشكل هذا خطأ كبير. قال الشيخ رحمه الله مثل الحادي عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، أن الذي دخل النار مسلم، أي أنه كان مسلما معناه، لأنه لو كان كافرا قبل ذلك لم يقل دخل النار في ذباب، أي أنه قالوا دخل النار في ذباب، أي أنه دخل بسبب الذباب، أي لو كان كافرا مشركا لما كان الذباب هو سبب دخوله في النار، بل ليجد كفره السبب. فلما قال دخل النار رجل في ذباب، أي إنما سبب دخوله النار والذباب، وهذا يدل على أن الرجل كان مسلما فحكم عليه بالشرك والكفر واستحقاق دخول النار بأنه قرب لغير الله. فكل من قرب لغير الله من أموات من الجن والشياطين أنه من الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن من فعل ذلك فقد كفر وارتد عن دين الله، وأنه يستحق دخول النار. وهذا كله لأن الذبح عبادة وقربة من أجل قربات والعبادات لله تبارك وتعالى. المسألة الثانية عشرة فيه شاهد بالحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أي الجنة قريبة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. هذا الرجل كان بين الرجل الأول بين دخوله بين بقائه عن الإسلام وشركه ماذا؟ تغريب إيش؟ الذباب، حكم بالشرك، لو مات بعدها لا دخل النار مباشرة. الثاني لما لم يقرب قتل فدخل الجنة، أي أن الجنة كانت قريبة منه، امتنع من التقرب من قبل غير الله فدخل الجنة. فالإنسان لا يقول والله الشرك التوحيد عرفناه، الإنسان لا ينام، الإنسان يدعو دوما ربه إيش؟ اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. إذا كان يوسف عليه السلام إمام واحد أئمة التوحيد، ذكر الله قصته وأمر النبي أن يقول هذه السبيل أدعو الله على بصيرة أنا أمن التبع وسبحان الله وما أنا مشرك، ماذا قال؟ لا قال جل قال في الآية قال فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، يدعو الله أن يتوفى مسلما، أن يموت على التوحيد على السنة. فالإنسان لا يقول النار بعيدة، قد والعياذ بالله يضل الله فيقع في الشرك فيموت، يختم له العلم الخاتم السيء. مسألة الثالثة عشرة والأخيرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عمل الأوزان. طبعا هذا الحقيقة يعني أنا لم يتبين لي وجه مراد الشيخ، مع أن الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله ذكر بأنه إيش؟ بأن أراد منه العمل الظاهر، وهنا قال أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. ربما قلت قول المقصود الأعظم أي أن أصل العبادة هو، يعني هؤلاء ما طلبوا منه الشرك الظاهر إلا لأنهم عظموا هذا القبر أو عظموا هذا الصنم، فذلك طلبوا لأنهم يعظمون له. طبعا عموما أن عمل القلب هو الأصل، أصل الإيمان أين يكون؟ في القلب، أصل ما في القلب، وعمل تفرع القول والعمل. الإنسان متى يشهد الشهادتين؟ الشهادة قبل أن يقر بقلبه ولا بعد؟ أولا يقر بقلبه ويصدق، وعن إقراره بقلبه وتصديقه ويدعانه يترتب عليه ماذا؟ يعني تشهد ويترتب على ذلك ايش؟ الله يفعل. وبعض الناس اليوم لجهله يظن ان كلام بعض السلف ان اصل الايمان في القلب ان معنى ذلك ان من اتى باصل الايمان وترك العمل كله بالكليه انه مسلم. هذا لا شك انه جهل، بل هذا تحريف لكلام السلف. معنى قولهم معنى قولهم ان اصل الايمان في القلب ان الايمان اصلا لا ينتج الا من القلب، يعني لا ينتج من الانسان يكون مؤمنا حتى يقر بقلبه. ولذلك الشرع متى شرعت؟ شرعت متى؟ بعد ما ايش؟ ما استقر الايمان في القران. فالاصل انك تكلم الانسان يصدق بالتوحيد وبالدين، فاذا صدق بقلبه نطق بلسانه وعمل بجوارحه. ولذلك القول باللسان وعمل الجوارح من لوازم الايمان. ولا يتصور وجود ايمان نافع في القلب مع ترك العمل بالكليه، بل هذا لا يكون الا ايش؟ من كافر من منافق. فمعنى ان الاصل ما في القلب انه عمل وتبرع الاعمال. قال في الحديث اذا صلح ايش؟ ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح العمل كله. واذا صلح العمل كله. فوجود ما في القلب يترتب عليه الروح، فمن لم يظهر منه عمل البتة ومات ولم يظهر منه عمل يدل انه ليس في قلبه ايمان نافع. قد يكون في قلبه تصديق مجمل لكن ليس تصديقا ايش؟ نافعا ولا ايمانا مقبولا عند الله. هذا والله اعلم. السؤال يقول كيف مر النبي صلى الله عليه وسلم بسدرة مع أصحابه ولا يزيلها بدليل مرور بسدرة أخرى؟ نقول ليس بحيث أنه لم يزلها، الحديث ليس فيه أنه لم يزل هذه السدرة، وإنما مروا ثم مروا بعدها. وقد يكون هنا أن كان مشغولا بالذهاب أو ما شابه أو كان بعيدا أو كان في سلطة بلد بينه وبينها عهد فمثل مر بها، فقد يكون هؤلاء معاهدون. وهل يجب من سنب أن يضع على هؤلاء إذا كان بينه وبينهم عهد وإبقاؤهم في بلاده لم يجد التعرض لهم؟ لو المسلمون عاهدوا النصارى واليهود وعاهدوا المشركين وعندهم معابد شركية وهم معاهدون في بلادهم، هل نزيلوا معابد؟ ما نزيلوا حتى نستولي على ديارهم وينتهي العهد ونحاربهم، فليس فيه أنه تقاضى ذلك. يقول الذبح للضيف هل يعتبر ذبح لغير الله؟ يقول لا، ذبح للضيف إكرام، من ذبح للضيف أنه يذبح شاة لحم إكراما لهذا الضيف، هو يطيع الله جل وعلا بإكرام ضيفه. يقول عندي علم يقيني أن الشرك أعظم الذنوب أنه لا يغفر، لكن عندما أسمع أن مسلم نكح أو زنى بأمي أو أختي أتأثر أكثر مما لو سمعت أن مسلم يشرك، فهذا خطأ وخلل؟ نقول لا شك أن هذا نوع من عن خلل، ما في شك. الشرك لابد يكون أعظم في قلوبه، الشرك وقوع الشرك أعظم في قلوبه. ولا شك أن الزنا بالأم والعيب المحارم الناس تستقبحه لأنه تأنف منه الفطر السليمة، لقبحه وانتكاسه تأنف منه، ذلك يجد في قلبه يعني كرا لهذا. ولكن الشرك لا بد أن يكون في القلب أعظم من هذا. يقول هل يشرع عند التعجب أن يقول أحدهم تكبير ثم يكبر الباقون بصوت واحد؟ أقول لا، تكبير الله أكبر هذا من أفعالها الأحزاب والرجال. يقول قال قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، هل ينطبق على من آوى جماعة التبليغ وجماعة التبليغ المحدثين في الدين؟ نقول جماعة التبليغ عندهم أخطاء طريقتهم كما ذكرناها من قبل، جهلهم جهال ليس عندهم علم ولا يدعون التوحيد أصلا، والتوحيد ليس لهم شأن أصلا، ولا يدعون التوحيد ولا يبينون للناس، وهذا يشكل الإنسان المشرك العابد القبر ولا يبينون له أصلا ولا يتفقون في دين له، هم جهال. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.